يا خاتم النبيين محمد رسول الله. Oh. Oh, يا يا حيلنا Hey. شو سين ابدا ولد Thank you.

No! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. عظمته دارا تكبير. السلام عليكم. وعليكم السلام.